إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أتممنا بحمد الله سبحانه وتعالى تفسير سورة الجن، والسورة التي تليها ونشرع فيها الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى هي السورة التي تليها في ترتيب المصحف، هي سورة المزمل. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: تفسير سورة المزمل، وهي مكية. نعم، قوله تفسير سورة المزمل يعني أن اسم هذه السورة هي سورة المزمل، وهذه هي التسمية الوحيدة لهذه السورة. وكنت أنبه دائما في أوائل السور التي نقرأ تفسيرها أن من سور القرآن ما تتعدد أسماؤه، فسورة مثلا لها اسمان، وسورة لها ثلاث أسماء، وسورة لها أكثر كسورة التوبة. فمن السور ما تتعدد أسماؤها، ومن السور ما لم تسمى إلا باسم واحد، ومنها سورة المزمل. سورة المزمل هذه تسميتها في المصاحف وفي كتب التفسير، وهي التسمية المعروفة عند العلماء، تسمى بسورة المزمل. المزمل بتشديد الزاي وتشديد الميم، ليس المزمل وإنما المزمل، سورة المزمل التي أصلها المتزمل، أصلها المتزمل، ثم أضغمت التاء في الزاي فصارت المزمل من التزمل. والتزمل هو التلفف في الثياب، إذا تلفف الإنسان في الثياب نقول تزمل. وهذه السورة سميت بسورة المزمل انطلاقا من هذا المعنى اللغوي الذي هو التلفف بالثياب، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزمل بثيابه عليه الصلاة والسلام، وذلك في القصة المشهورة عند بدء الوحي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد أن يتعبد فيها، جاءه في ليلة من الليالي جبريل، جاءه في ليلة من الليالي جبريل عليه السلام، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر ما وقع له من قبل عليه الصلاة والسلام، وجاءه الملك وهذه أول مرة يأتيه الملك، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ترتجف بوادره، البوادر هي التي بين العاتق والكتفاته، وأتي ترتجف عند الخوف، عند الخوف ترتجف، ولهذا قلت لكم خاف النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى خديجة ترتجف بوادره وقال: زملوني زملوني. فلما زملوه ذهب عنه الروع. ما معنى زملوني زملوني؟ قلت التزمل هو التلفف، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يزملوه، أن يلفوه عليه الصلاة والسلام. فلما لف في الثياب عليه الصلاة والسلام خف عنه الخوف، ولهذا جاء في الحديث ذهب عنه روعه، فلما زملوه ذهب عنه روعه. وهذا يستفاد منه أن الإنسان الفزع الذي تجده ترتعد بوادره ولجسمه من الفزع والخوف، فلأجل الإسراع في زوال ذلك عنه يغطى، فإذا غطيته وزملته يذهب عنه، يسكن بدنه، يذهب عنه الخوف والروع. لهذا قالت عائشة وهي راوية الحديث بأنه لما زملوه عليه الصلاة والسلام ذهب عنه روعه. فإذا المزمل، هذه السورة التي في مطلعها يا أيها المزمل، وهذا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، أي هو المزمل والمتزمل. فأشهر ما قيل وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن المراد به تزمله يوم جاءه جبريل، فخاف صلى الله عليه وسلم وزملوه عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من يقول إن المزمل هو المزمل بالنبوة والملتزم للرسالة، ومنهم من يقول المزمل بالقرآن، ومنهم من يقول المزمل للاستعداد للصلاة، فتزمل استعدادا للصلاة ثم نودي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذه الأقوال هي متقاربة، الأقوال هاته متقاربة، لكن الأشهر كما ذكرت لكم الأشهر والذي عليه جماهير أهل العلم أن المزمل إنما قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونودي بها صلى الله عليه وسلم ليجل ما وقع له يوم جاءه الملك، فخاف صلى الله عليه وسلم قبل أن يأنس به من بعد ذلك، لأنه كان صار يأتيه مرارا بعدها، لكن لأول مرة خاف وفرق عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني من الخوف الذي حصل له عليه الصلاة والسلام، فقيل يا أيها المزمل. وهذه السورة كما سمعتم قال ابن كثير رحمه الله هي سورة مكية. المكي من السور هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، بغض النظر عن المكان الذي نزل فيه. قد ينزل شيء من القرآن في مكة بعد الهجرة هذا مدني، فهذا مدني وإن نزل في مكة. العبرة بما قبل الهجرة وما بعد الهجرة في أصح أقوال أهل العلم. وابن كثير يقول عن سورة المزمل بأنها سورة مكية، والظاهر أنه يقصد أن كل السورة مكية بجميع آياتها. وقد يقول بعض العلم عن سورة من السور إنها مكية، وقد تكون فيها بعض الآيات مدنية، لكن يقولون هي مكية باعتبار الأغلب، أغلب آياتها مكي، فيقولون مكية. وبعضهم تجده يفصل فيقول هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا فهي مدنية. وهذا الحاصل مع سورة المزمل. قد ذكر ابن عطية الأندلسي رحمه الله أن الجمهور على أن سورة المزمل سورة مكية إلا قوله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر السورة، يقولون كلها مكية إلا آخر السورة الذي من قوله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم إلى آخر السورة، فقالوا هاته الآية مدنية، قالوا هاته الآية مدنية. وقد حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، هل هاته الآية حقيقة مدنية أم ليست مدنية. السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان أورد أثرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال ذاك الأثر يرد على من قال إن آخر سورة المزمل مدنية بل هي كلها مكية. وأثر عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وهي تكلم عن آخر المزمل نزل بعد نزول صدر هذه السورة سنة، وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس. يعني عائشة رضي الله عنها تقول أن آخر سورة المزمل نزل متى؟ بعد صدر السورة، بعد أوائل سورة المزمل، بعد سنة، والجميع حصل على قولها قبل فرض الصلوات الخمس. الصلوات الخمس فرضت قبل الهجرة، فإذا كانت جميع السورة بناء على أثر عائشة أنها جميعا مكية. وطبعا هذا كما ذكرت نوزع وفي اختلاف، لأن من يقول أنها مدنية لهم حجة، يقول الله عز وجل قال في أواخر سورة المزمل وآخرون يقاتلون في سبيل الله. والقتال متى شرع؟ القتال شرع بعد الهجرة في المدينة، فقالوا هذه قرينة قوية على أن آخر سورة المزمل قد نزل في المدينة بعد الهجرة، ولهذا استثنوها وقالوا بأنها مدنية. اللهم إلا أن يقال إن هذا إخبار عن مغيب، أمر سيقع فأخبر الله جل وعلا به ما يكون به الإعجاز، وهذا أيضا من التوجيهات. الشاهد أن السورة سورة المزمل هي سورة مكية، إلا آخرها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر السورة اختلف فيه، منهم من قال هي مدنية ومنهم من قال إنها مكية هاته الآيات. لكن الشيء المتفق أيضا بين العلماء عليه أن السورة لم تنزل كلها جملة واحدة، وإنما نزل صدر سورة المزمل ثم هاته الآية التي اختلفوا فيها نزلت بعد، يعني لم تنزل السورة جميعا، وإنما الآية الأخيرة والآيات الأخيرة من قوله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم إلى آخر السورة هاته نزلت بعد صدر سورة المزمل. لكن الخلاف أين؟ الخلاف في المدة، على أثر عائشة سنة، وإذا كان سنة معناتها نزلت بمكة، ومنهم يقول عشر سنوات، بينهم عشر سنوات، وإذا كان عشر سنوات يبقى الاحتمال. فهذه الآية التي اختلفوا فيها هي مكية ومدنية، ولا يضر أن يقول إنسان سورة المزمل هي سورة مكية باعتبار الأغلب، لكن على جهة التفصيل يقول إلا هذه الآيات التي في آخرها والتي نزلت بعد صدرها بمدة قد اختلف العلماء فيها. وسورة المزمل عدد آياتها أيضا ما وقع فيه نزاع، وهذا قد تجده أيضا في المصاحف، تجد اختلافا في ضبط آياتها، فمن من يقول هي 18 آية، وقول آخر بأنها 19 آية، وقول آخر بأنها 20 آية. اختلاف بين أهل المدينة وأهل البصرة وأهل الكوفة في عد آياتها. وطبعا تجد العلماء من اعتناءاتهم بكتاب الله عز وجل الاعتناء بهذه المباحث التي تتعلق بالسور، ومن ذلك الاعتناء بعد آياتها، فإن في ذلك فائدة، هذه الفائدة تتعلق بالحرص على العناية بكتاب الله عز وجل بجميع الوجوه المستطاعة، فتجد العلماء يعتنون بكتاب الله عز وجل، بل حتى يذكرون هذه الصورة فيها كذا من الكلمات، عدد الكلمات، ويحرصون على ذكر عدد الكلمات التي فيها. هذا مما يذكر في اعتناءات العلماء بسور القرآن. وأما ما يتعلق بفواتح السور، وهذا أيضا هو مبحث من مباحث علوم القرآن، بالنظر إلى مطلع كل سور القرآن التي تسمى بفواتح السور، ثم قسم العلماء رحمهم الله فواتح السور. والسورة التي بين أيدينا التي سورة المزمل تدخل في ما فتح بالنداء، فواتح السور من أنواعها ما فتح بالنداء، ومجمل السور التي فتحت بالنداء هي عشر سور، خمس منها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نودي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها سورة نهاته يا أيها المزمل، والمدثر يا أيها المدثر، ويا أيها النبي في الأحزاب والطلاق والتحريم. هذه خمس سور كلها بالنظر لفواتح السور استفتحت بالنداء، لكن كان النداء هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه خمس سور، ثلاث سور فيها نداء المؤمنين، هي ثلاث سور: المائدة التي فيها يا أيها الذين آمنوا، أقصد في مطلعها يعني في أولها يا أيها الذين آمنوا، المائدة، والحجرات، والممتحنة، وسورتان وبهذا تتم العشر، مفتتحة بيا أيها الناس، وهي النساء والحج. فهذه عشر سور كلها استفتحت بالنداء. فمن أنواع فواتح السور ما كان بالنداء، وهي عشر سور، منها سورة المزمل. ومن المباحث أيضا ما يتعلق بترتيب السورة، وترتيب السور على قسمين: ترتيب على حسب المصحف، وترتيب على حسب النزول. أما ترتيب سورة المزمل على حسب المصحف فهذا معلوم، فإنها بعد سورة الجن وقبل سورة المدثر، هذا في ترتيب المصحف، فهي بعد سورة الجن وقبل سورة المدثر. وأما ترتيبها على حسب النزول فهي يقينا من أوائل ما نزل من القرآن، يقينا هي من أوائل ما نزل من القرآن، لكن في ترتيبها اختلاف. معلوم أن أول ما نزل من القرآن هو صدر سورة العلق، أقول صدر سورة العلق، لم تنزل سورة العلق كاملة، وإنما صدرها فقط 5 آيات الأولى هي أول ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا لا ينازعه ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حين سئل عن أول ما أنزل فقال أول ما أنزل المدثر، لا ينازعه، فإن أول ما نزل هو صدر سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما قول جابر رضي الله تعالى عنه بأن أول ما نزل من القرآن هي سورة المدثر فهذا قد يقال إنه اجتهاد من جابر رضي الله تعالى عنه، وما ثبت في السنة أن أول ما نزل سورة العلق يقدم عليه. وقد يقال إن هذه الأولية لما قال أول ما نزل المدثر هذه الأولية ليست أولية مطلقة، ليست أولية مطلقة، بل قد تحمل هذه الأولية على أنه أول ما نزل بعد فتور الوحي، لأنه لما نزلت سورة اقرأ فتر الوحي ثم بعد ذلك أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما أنزل بعد فتور الوحي هي سورة المدثر. أو يقال إن أول ما أنزل أو أن هذه الأولية أن أول ما أنزل هي سورة المدثر، يعني أول سورة أنزلت كاملة هي سورة المدثر، لأن سورة العلق كما قلت نزل صدرها فقط الأوائل الآيات الأولى فقط منها، وأول سورة نزلت كاملة هي سورة المدثر. وقد يقال إن هذه الأولية لسورة المدثر هي باعتبار أول سورة نزلت بعد الرسالة، إنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر بعد أن صار رسولا وأمره الله بالتبليغ للصلاة والسلام لقومه المخالفين وجاء بهذا الشرع الجديد، أمره أنزلت عليه سورة المدثر، فقيل أول سورة أنزلت بعد الرسالة هي سورة المدثر. أو يقال سورة المدثر هي أول سورة نزلت لسبب خاص، لسبب خاص، قال دثروني دثروني فأنزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ومما ذكر في قوله جل وعلا يا أيها المزمل، هذه ما ذكرتها فاتني أن أذكرها وتذكرتها الآن، في قوله يا أيها المزمل قيل بأن النبي صلى الله عليه بأن المشركين قد قالوا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم مقالة سوء، وهي قولهم بأنه كاهن وساحر ومجنون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك تزمل وتدثر بالثياب عليه الصلاة والسلام، فقيل له يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، فلهذا قالوا في سورة المدثر هي أول سورة نزلت لسبب خاص، نزلت لسبب خاص. فإذا هذه الأولية أن أول سورة نزلت هي المدثر كما قال جابر إما هو اجتهاد منه أو بهذا التوجيه الذي ذكرت، فحصل عندنا أن أول ما أنزل من القرآن هو صدر سورة العلق، ثم ماذا؟ أنزلت سورة المدثر، فأول ما نزل صدر سورة العلق ثم المدثر، ثم بعد ذلك ما الذي نزل؟ هنا اختلف العلماء، هل نزلت سورة القلم أم سورة المزمل، نزلت سورة القلم أم سورة المزمل؟ فمن يقول نزلت سورة القلم نون والقلم ثم المزمل، ومنهم من يقال نزلت المزمل ثم نزلت سورة القلم. يعني إذا نظرنا إلى ترتيب سورة المزمل، ترتيب سورة المزمل باعتبار أوائل ما نزل من القرآن، فهي إما السورة الثالثة أو السورة الرابعة. وإذا قلنا هي السورة الثالثة فمعناها أنها نزلت بعد المدثر وقبل سورة القلم. نعم. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال المصنف رحمه الله: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل، وينهض إلى القيام لربه عز وجل، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. يقول: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل. يعني مثل ما ذكرت لكم في أول الدرس أن أهل التفسير والعلماء رحمهم الله في قوله جل وعلا المزمل، فقالوا: لما قيل المزمل؟ فذكرت بأن الذي عليه الجمهور أنه لما تزمل وخاف حين جاءه الملك، فتزمل عليه الصلاة والسلام فقيل: يا أيها المزمل. وهذا أيضا قول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله من الأقوال التي قيلت في هذا الباب، وقد أشرت إليه، وهو قول من قال تزمله الاستعداد للصلاة، فقيل له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل والتغطي في الليل، وينهض إلى قيام ربه عز وجل، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. وهذه من صفات أهل الإيمان، أنهم يحرصون على قيام الليل. قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني ترتفع جنوبهم عن المضاجع التي هي أماكن النوم، أماكن النوم من السرة وغيرها، فيرتفعون عنها ويقومون للصلاة. قال: خوف، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهذا حالهم، هم يتعبدون الله سبحانه وتعالى ويقومون الليل، يرجون رحمة الله عز وجل ويخافون عقابه، وهذا المراد بقوله يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال: وما رزقناهم ينفقون، أي يتصدقون، فإنهم يحرصون على التصدق ويحرصون على قيام الليل، وفي أدائهم لهذه العبادات والطاعات هم خائفون من عقاب الله عز وجل ويرجون رحمته سبحانه وتعالى. قال: وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده. وهذا الذي ذكر ابن كثير هو قول من أقوال أهل العلم في مسألة قيام الليل في صدر الإسلام، هل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يكن واجبا عليه؟ فابن كثير هنا يقول: وقد كان واجبا عليه وحده. وهذا القول الذي قاله ابن كثير قال به جماعة من العلماء، قال به الشافعي في قول وبعض المالكية، وهو الذي رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، بأن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل هاته من الأدلة هاته السورة، يا أيها المزمل، قم الليل، قم، فأمره الله عز وجل بقيام الليل، وأمره وحده بأن يقوم الليل عليه الصلاة والسلام. ولما قلت أمره وحده هو أيضا وجه استدلال لمن قال إنه كان واجبا عليه فقط دون أمته، يعني كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني كان واجبا عليه وحده ولم يجب على الأمة، وهذا قول من أقوال أهل العلم. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قالوا والمراد بالنافلة هي زيادة الخير، هي زيادة الخير، ليست النافلة التي تقابل التطوع هكذا فهم الآية، وإنما هي زيادة الخير، فهي زيادة على الفرائض، زيادة على الفرائض. فقالوا هذه الآية تدل على وجوب القيام، قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إنه ليس واجبا عليه عليه الصلاة والسلام ولا على أمته، بل قيام الليل هو من جملة النوافل. ومما استدلوا به استدلوا بحديث الأعرابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه الله عليهم من الصلاة، فما ذكر له إلا الصلوات الخمس، فقالوا إذن هذا القيام الليل، فإن قيام الليل ليس واجبا. ومن أهل العلم من يقول إنه واجب عليه وعلى أمته، يعني كان واجبا عليه وعلى أمته قبل أن ينسخ في حق أمتي عليه الصلاة والسلام، فإنه الآن قيام الليل ليس واجبا وإنما هو مستحب، وهو من أفضل صلوات التطوع، بل صلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد الفرائض، بعد الفرائض الصلاة التي يصليها الإنسان وحده. فمن أهل العلم كما ذكرت، وهذا قاله القرطبي أبو عبد الله في التفسير، بأنه كان واجبا القيام قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته عليه الصلاة والسلام. ومما استدل به استدل بأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكر فيه ابن عباس أنهم بعد نزول قوله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كانوا يقومون نحو من شهر رمضان، يعني كما يقومون في شهر رمضان كانوا يقومون بعد نزول يا أيها المزمل. وسيأتي حديث إن شاء الله لعلنا نصل إليه في هذا الدرس، لكن في الدرس المقبل أورده ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، فيه دلالة على ما ذكره القرطبي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وها هنا بين له مقدار ما يقوم، فقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال ابن عباس والضحاك والسدي يا أيها المزمل يعني يا أيها النائم، وقال قتادة المزمل في ثيابه، وقال إبراهيم النخعي نزلت وهو متزمل بقطيفة. وقوله نصفه بدل من الليل أو انقص منه قليلا أو زد عليه، أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل، لا حرج عليك في ذلك. وقول ابن كثير رحمه الله نصفه بدل من الليل، الله عز وجل قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل يعني للصلاة، المراد صلي، القيام يعني للصلاة، قال قم الليل إلا قليلا يعني صلي الليل، ثم قال إلا قليلا قبل أن نكمل الآية، يعني يفهم أن المراد أن يقوم الليل كله إلا يسيرا، أن يقوم الليل كله إلا يسيرا، قم الليل إلا قليلا إلا يسيرا، والقليل من الشيء، القليل من الشيء، منهم من يقول الثلث، ومن من يقول السدس، ومنهم من يقول العشر، قال هذا هو القليل من الشيء، نقول هو قليل منه إذا كان العشر، إذا كان السدس، إذا كان أدنى من الثلث. لكن الله عز وجل قال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ولذلك ابن كثير هنا قال في قوله نصفه بدل من الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه، يعني بمعنى قم نصف الليل إلا قليلا، هذا معنى بدل نصفه، تكون بدل من الليل، يعني يكون الكلام تقدير الكلام قم نصف الليل إلا قليلا أو زد أو انقص منه إلا قليلا أو زد عليه، فيكون المراد قم نصف الليل أنقص منه يعني يكون الثلث أو زد عليه إلى الثلثين، أو زد عليه إلى الثلثين، هذا على قوله هنا بأن قوله جل وعلا نصفه بدل من الليل، فيكون تقدير الكلام يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أي قم نصف الليل إلا قليلا. ثم قال سبحانه وتعالى أو انقص منه قليلا، إذا كان هو مأمور بأن يقوم نصف الليل أقل منه ماذا؟ قد يكون إلى الثلث، الثلث مثلا أقل من النصف. قال أو زد عليه، يعني يزيد على نصف الليل، يزيد على نصف الليل فيصل مثلا إلى الثلثين. ومن أهل التفسير من يقول إن نصفه بدل من قوله جل وعلا قليلا، قم الليل إلا قليلا نصفه، يعني تقدير الكلام قم الليل إلا نصفه، قم الليل إلا نصفه ثم أنقص منه أو زد إلا قليلا أو زد عليه، يكون إما أن يزيد على النصف ولا ينقص عن النصف، فيراجعة إلى نحو الثلث والثلثين كما في الآية السابقة. نعم. قال رحمه الله تعالى، يعني ليس هذا نستفيد منه أنه لم يؤمر صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل كله، أمر بقيام الليل إلا قليلا، وإذا كان نصفه بدل من الليل يعني أمر بقيام نصف الليل أو ينقص منه أو يزيد عليه، مثلا يقوم ثلث الليل هذه أقل من النصف أو يزيد عليه ثلثي الليل، أو إذا قلنا هي بدل من قليلا من قوله جل وعلا قليلا قم الليل إلا نصفه ثم ذكر أو انقص منه أو زيد عليه، انقص منه قليلا أو زيد عليه، يعني كذلك راح تكون أكثر من النصف وأقل أقل من النصف. ما أمر أن يقوم الليل كله عليه الصلاة والسلام، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قد قام مرة الليل كله. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام، أن قد كان يقوم الليل كله عليه الصلاة والسلام، كان يقوم وينام، مع أن قيامه كان قياما طويلا يقوم حتى تفطر قدمه، ومع ذلك كان يقوم وينام عليه الصلاة والسلام. لكن أبا ذر رضي الله تعالى عنه يخبر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قام ليلة بآية يرددها حتى يصبح، حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية التي في المائدة، قام يرددها ليلة حتى أصبح، وهذا فهم منه أنه قام الليل كله عليه الصلاة والسلام. وجمع بينهما بين نفي عائشة وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المثبت مقدم على النافي، وكل أخبر بما رأى، فهي تخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وأنه كان إذا قام الليل ما كان يقوم الليل كله، وأصحابه الذين اطلعوا على أحواله خارج بيته قد نقلوا بأنه قام الليل كله، وهذا يدل على جواز قيام الليل كله كما فعل صلى الله عليه وسلم. لكن في الآية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يقوم نصف الليل يزيد عليه أو ينقص، ولم يؤمر بقيام الليل كله. قال رحمه الله وقوله ورتل القرآن ترتيلا، أي قرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره، وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وعن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم. وقوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرتل القرآن ترتيلا، وهذا الأمر له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فمن قرأ القرآن قد يقرأه بغير ترتيل، قد يقرأه بغير ترتيل، وهذا جائز، إذا قرأه بغير ترتيل فهذا جائز، لكن السنة أن يقرأه بترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. والمراد بقوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال ابن كثير اقرأه على تمهل، اقرأه على تمهل. يعني لما ذكرت أنه لو قرأ الإنسان القرآن بغير ترتيل، لكن يقرأ قراءة صحيحة، يقرأ قراءة صحيحة، ومنها أنه يقرأ بتمهل، أنه يقرأ بتمهل. أنا الذي كنت أقصده أن ما يفهمه الناس بالترتيل حين يكون متعلما لأحكام التجويد ويزين صوته بالقرآن فهذا أجمل وهذا الذي يرغب فيه، لكن لو أن الإنسان ما قرأ كذلك، قرأ بغير تجويد وبغير تغن على حسبه وقرأ قراءة صحيحة بتمهل، هذا جائز، هذا جائز لا بأس به. ولكن هنا في الآية ابن كثير رحمه الله قال المراد بها ورتل القرآن ترتيلا أن يقرأ على تمهل، ومعنى يقرأ على تمهل كما قال الضحاك رحمه الله يقرأ حرفا حرفا، يقرأ حرفا حرفا، ومعنى يقرأ حرفا حرفا أنه يبين الحرف ويعطيه حقه من الإشباع، يعني لا تجده يسرق يقرأ قراءة فما تظهر حروف من شدة الإسراع، وهذا غلط وهذا مما ينهى عنه، وكان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عنهم ينهون عنه كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا تقرأ القرآن لا تهذ القرآن كهذ الشعر، كانوا إذا أنشدوا الشعر ينشدونه بسرعة، قال لا تهذ القرآن كهذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، بل المأمور كما قال أن نقف عند عجائبه وأن نحرك به القلوب، هكذا الذي يقرأ القرآن يقف عند عجائبه ويحرك به القلوب، فلا يقرأه بسرعة، لا يقرأه بسرعة، وإنما يقرأه بتؤدة وبتمهل وبغير سرعة، كما قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقوله على مكث يعني على مهل، على مهل، وهذا كقوله هنا كما ذكر ابن كثير رحمه الله ورتل القرآن ترتيلا كما ذكر هنا في تفسيرها أن يقرأه بغير سرعة، قال رحمه الله قال اقرأه على تمهل، هذا نفسه قول الله جل وعلا في سورة الإسراء على مكث يعني على مهل بغير سرعة. لماذا يقرأ الإنسان القرآن بغير سرعة؟ لا يسرع في القراءة، وإنما يقرأ قراءة بتؤدة وبتأن وتمهل حتى ينتفع بالقرآن، ينتفع أولا من جهة التدبر، فإن الإنسان ما يستطيع أن يتدبر إلا إذا قرأ بتمهل، لا يستطيع أن يتدبر إلا إذا قرأ بتمهل، والقرآن ما أنزله الله عز وجل إلا ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذه الحكمة كما يقول ابن السعدي رحمه الله في التفسير، الحكمة من إنزال القرآن هي تدبره، أن يقرأ الإنسان ويتدبر كتاب الله عز وجل، وبهذا يكون الانتفاع. ولهذا قال ابن مسعود في هذه الوصية التي ذكرتها آنفا قال وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، بعد أن قال لا تهذ القرآن كهذ الشعر ولا تنثره كنثر الدقل أو نثر الدقل، قال بل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، وهذا متى يكون؟ يكون إذا قرأ الإنسان بتؤدة وبتمهل، تقرأ وتتدبر في الكلام الذي تقرأ الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد الانتفاع بالقرآن هكذا يكون تكون قراءته. أحيانا قد يكون الإنسان يريد المراجعة ولا هذا طالب يحفظ كتاب الله عز وجل، يحتاج منه الأمر إلى تكرار، مع ذلك التكرار نقول إن قرأ فإنه يقرأ بسرعة ولا بأس بذلك، لكن ليس به إلى درجة أن يسقط الحروف، لا، وإنما يحرص على أن يقرأ حرفا حرفا وإن كان بسرعة على المراتب التي يذكرها أهل التجويد، فإن المرتبة التي تكون فيها السرعة هي الحذر، الحذر يقرأ حذرا، لكن إذا قرأ حذرا لا يعني أنه تجده يسقط الحروف ويسرق الحروف فلا ينطق الكلمة صحيحة، نعم يقرأ حذرا، لكن إذا استمعت إلى قراءته فإنك تسمع إلى إلى إلى إلى إلى قراءته وتستحسن قراءته وتفهم ما يقرأ وينطق الكلمة وحروفها حرفا حرفا. لكن في هذه المرتبة كان فيها مرتبة الإسراع، لكن المنهي عنه ليست هذا الحذر، وإنما المنهي عنه الذي أشار إليه ابن مسعود أن يقرأ القرآن هذا كهذ الشعر، هذا كهذ الشعر الذي كانوا يسرعون فيه، فهذا المنهي عنه. والناظر إلى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كيف كانوا مع كتاب الله عز وجل، كانوا إذا قرأوا القرآن يتدبرونه، كانوا يتدبرونه، كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن الصحابة، وذكر عن هذا عن عثمان وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات إلا بعد العمل بها، فيقرؤون 10 آيات ويتدبرونها، وتدبرهم لها يستفيدون منه العلم، يستفيدون منه تحصيل العلم، تعلمون ما في هذه الآيات. ثم تلك الآيات بعد التدبر وحصول العلم يكون فيها ما يتعلق بعمل فيعملون بها، هذا هو الانتفاع، هكذا الانتفاع بالقرآن. ولهذا عبد الرحمن السلمي بعدها قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، لأنهم كانوا يقتدون بالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في حالهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله بأنهم تعلموا القرآن وتعلموا العلم وتعلموا العمل، تدبر القرآن والعلم وتعلموا أيضا العمل بما فيه. فهكذا الإنسان حقيقة يكون بعد ذلك من أهل القرآن، يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن ليس أولئك الذين يقرؤونه فقط، حتى ولو قرأوه قراءة صحيحة، بل من أصح القراءات، يقصد في الكيفية، فكان يقرأ ويتقن القراءة ومع ذلك ما يكون من أهل القرآن، إلا إذا كان حاله كحال الصحابة يتدبرون ويتعلمون ويعملون. وهذا الذي يكون القرآن بإذن الله عز وجل حجة له يوم القيامة، والقرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. يكون حجة لك إذا عملت بما فيه، ويكون حجة عليك إذا لم تعمل بما فيه. وما رد ذلك إلى ماذا؟ إلى التدبر. ومتى يكون التدبر؟ يكون التدبر إذا قرأته بتمهل، لا هذا كهذ الشعر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنك إذا قرأت بتمهل ولم تسرع في القراءة، قراءة المتدبر، تنتفع بكتاب الله سبحانه وتعالى، والمنتفع بكتاب الله عز وجل يحصل علما وينتفع به في قلبه، يجد راحة وانشراحا في صدره، طمأنينة، بل حتى في جميع بدنه إذا قرأ قراءة تدبر. إذا قرأ قراءة تدبر في بيته يجد النفع حتى في بيته، يجد نفعا عظيما في بيته وبين أهله وولده، فيجد انتفاعا عظيما بكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هذه القراءة التي يقرأها بتمهل وتدبر ثم يجد النفع من جهة التعلم، يتعلم المتدبر، يتعلم وتوقع عنده استفهامات وبعض السؤالات يبحث عنها، مراد بهذه الآية هذا الأمر الذي في هذه الآية، ما المراد به؟ هل هو للوجوب؟ هل هو مستحب؟ بما أمرنا الله؟ ماذا نهانا الله سبحانه وتعالى؟ ثم يعمل بذلك، فيكون هكذا من أهل القرآن الذين هم أهل الله جل وعلا وخاصته. والذي يحذر منه تلك القراءة التي تكون سريعة، ما تدعو المرء إلى عدم التدبر، بل تجده إذا قرأ يسقط الحروف ولا يقرأ حرفا حرفا، فهذا ينهى عنه، ويجب أن يحذر الإنسان من ذلك. وخاصة أقول لمن يراجع القرآن ولمن يحفظ القرآن، لا بأس أن يسرع الإسراع بمرتبة التي يذكرها للتجويد التي الحذر، لكن من غير أن يسقط الحروف، من غير أن يسقط الحروف، وأن تكون قراءته غير مفهومة، حيث الذي يكون معه لو قال له مثلا: أنت تراجع، اقرأ واجهر وأنا أسمع. طبعا هذا إذا كان في غير المسجد، لأن في المسجد الإنسان ما يجهر بالقرآن فيشوش على القارئ ويشوش على المصلي وعلى الداعي، لا، لو كان معه مثلا وحدهما في المسجد ولا في بيته قال أنت تراجع تراجع اقرأ وأنا استمع. فإذا استمع إلى قراءته يسمع يسمع القرآن ويفهم ما يقرأ، حتى وإن كان ذاك الطالب الذي يراجع يقرأ قراءة سريعة. أما القراءة السريعة التي تسقط فيها بسببها الحروف وما يفهم الذي يكون أمامك فهذه ما ينبغي. هذا الذي قال في ابن مسعود لا تهذ القرآن كهذ الشعر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام من أمته، قال صلى الله عليه وسلم سيخرج من أمتي أقوام يشربون القرآن كشرب اللبن. الحديث هذا أورده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. أقوام من أمته عليه الصلاة والسلام يشربون القرآن كشرب اللبن، معنى أنهم يقرؤون القرآن ولكنهم لا ينتفعون به، يقرؤونه قراءة سريعة كما يمر اللبن في فم أحدنا إذا شربه، لما يشرب اللبن اللبن يمر سريعا. فكذلك تجد يقرأ القرآن يقرأ قراءة سريعة ما ينتفع بالقراءة ولا يتدبر. فهؤلاء يقوى مخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم سيكون في أمته، وإخباره بذلك لأجل أن يحذر الإنسان أن يكون من هؤلاء. فإذا قرأت القرآن فقرأ بتمهل على مكث كما قال سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني بتمهل وعدم إسراع. ثم قال رحمه الله وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، يعني ذكر بأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لما أمره به ربه جل وعلا، قال له ورتل القرآن ترتيلا، على هذا المعنى أنه يقرأ بتمهل، فكانت قراءته كذلك عليه الصلاة والسلام. إذا قرأ القرآن عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بتمهل، وذكر من شواهد ذلك في السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يقرأ السورة فيرتلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ربه ورتل القرآن ترتيلا، تقول عائشة وكان يقرأ السورة فيرتلها، فأتمر بأمر ربه سبحانه وتعالى. قالت كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني بين مقارنة بين سورتين، سورة طويلة فيها آيات كثيرة وسورة أقل منها من حيث عدد الآيات والطول. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ السورة يقرأها قراءة بترتيل وتمهل، تكون بقراءته تلك السورة أطول من سورة هي في الحقيقة أطول منها وأكثر من عدد آياتها إذا قرأت بغير ترتيل. تجد الذي يقرأ بغير ترتيل تقول له اقرأ البقرة فيقرأها في مدة، ربما يأتي آخر يقرأ آل عمران وهي أقل منها ربما بالنصف، يقرأ سورة آل عمران بترتل، فتجد صاحب البقرة الذي يسرع في قراءته قد انتهى من البقرة، انتهى قرابة 5 أحزاب، والذي يقرأ في آل عمران مقاربة لثلاث أحزاب بترتيل لم ينتهي منها. فانظر هذه القراءة آل عمران كانت أطول من أطول منها التي هي سورة البقرة. فهذا معنى قولها بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة فيرتلها، قالت حتى تكون أطول من أطول منها. قال وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدا، قراءة القرآن يعني كانت ذا مد، كانت ذا مد، فيكان يمد صوته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي يكون فيها مد فكان يمد صوته عليه الصلاة والسلام. قال ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، يعني أنس رضي الله تعالى عنه وهو قد خدم نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، ولا شك أنه سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في الصلوات في المسجد 5 التي يجهر فيها، وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن قراءة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت مدا، يعني ذات مد كما قلت، يعني يمد صوته في المواضع التي يكون فيها المد. هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه كان يرتل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، فكان يقرأ بتمهل عليه الصلاة والسلام ولا يسرع في القراءة، لأن الذي يمد صوته في مواضع المد في القراءة هذا يكون لا يكون إلا إذا كان يقرأ بتمهل ولا يسرع إسراعا ولا يهذ القرآن كهذ الشعر. ثم أنس رضي الله تعالى عنه ضرب لهم مثالا في كيفية قراءته عليه الصلاة والسلام. هو أنس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن قال بسم الله يعني مد الألف في لفظ الجلالة، الرحمن مد الألف هنا في كلمة الرحمن، الرحيم مد في الياء، فمثل لهم كيف كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، فقال يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مد في الله في لفظ الجلالة الألف التي فيها، قال والرحم وقال ويمد الرحمن، يمد الرحمن الألف التي بعد الماء، الرحمن الرحمن فيمد، الرحيم فكان يمد أيضا في آتي في الرحيم. ثم قال عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيفية قراءته، كيف كان يقرأ القرآن. طبعا الجواب موجود في كتاب الله عز وجل، سورة المزمل قال له جل وعلا في هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا، والرسول صلى الله عليه وسلم جزما قد ائتمر بأمر ربه فكان يرتل القرآن ترتيلا. فسئلت كيف كان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، هذا السؤال عن قراءته عليه الصلاة والسلام، فقالت كان يقطع قراءته آية آية، يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني ما يقرأها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وإنما كان يقرأها صلى الله عليه وسلم آية آية عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا يكون إذا كان يرتل القرآن ويقرأ بتمهل ولا يسرع في القراءة، فيقرأ صلى الله عليه وسلم آية آية. وهنا مسألة ذكر العلماء وهي مسألة قراءة القرآن آية آية، هل هي سنة مطلقا أم هي سنة إذا لم يكن للآية اللاحقة تعلق بالتي قبلها؟ نعم هم يقولون إن قراءة القرآن آية آية سنة، وهذا هو الدليل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية آية عليه الصلاة والسلام. لكن بقي الأمر في مسألة، وهي أن بعض آي القرآن يكون لها ارتباط وتعلق بالآية التي قبلها، فإذا كان ثمة ارتباط وتعلق من جهة المعنى، هل يقرأ الإنسان آية آية ولا هذه الآيات التي يكون بينها ارتباط من جهة المعنى وتعلق يقرأها جميعا، يقرأها جميعا؟ هذه اختلفوا فيها، هل هي سنة مطلقا بحيث أنك تقف في القرآن إذا قرأت عند كل آية بغض النظر أن الآية التي بعد الآية التي توقفت عندها لها تعلق بالآية التي قبلها؟ فقلت هذه المسألة في مسألة توقف عند رؤوس الآيات، هل يسن مطلقا بحيث إذا قرأت القرآن فإنك تقف عند رأس كل آية؟ طبعا هذا على جهة السنة، لو أن إنسان ما قرأ ما توقف وقرأ الآيات دون توقف عند رؤوسها فيجمع بين آيات كثيرة فهذا لا بأس به، جائز، لكن من جهة السنة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ آية آية. والمسألة هي هل هذا مطلقا أم يقيد في حال ما إذا كان بين آيتين مثلا ارتباط من جهة المعنى، فإنه لا يسن أن يقرأ عند رأس الآية، يتوقف عند رأس الآية، بل يقرأ جميعا. هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله. من أهل العلم نعم من يقول إنه يقرأ آية آية ويقف عند رؤوس الآيات، يقف عند رؤوس الآيات لكن إن وجد تعلقا لآية بسابقة من جهة المعنى فقالوا لا يقف لا يقف. وقد ذهب بعض أهل العلم كلمة ابن القيم بن الجوزي رحمه الله إلى أن السنة أن تقف عند رؤوس الآية مطلقا بغض النظر عن تعلق آيتين وأكثر من جهة المعنى والارتباط الحاصل بينها من جهة المعنى، بل قالوا يقف عند رؤوس الآية لأن هذه السنة. بل ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن هذا يكون حتى وإن كان بين آيتين ارتباط شديد كالارتباط الذي يكون بين الصفة والموصوف. يعني من الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل في سورة الماعون ويل للمصلين، هنا آية الذين هم عن صلاتهم ساهون، كيف يقرأ الإنسان؟ لا شك كان ارتباط ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل للمصلين ويل للساهين عن الصلاة اللي جاء في الآية الثانية، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا قلنا ويل للمصلين وحدها فالمصلي له الويل، لا، وإنما الساهي عن صلاته، الساهي عن صلاته مش الساهي في صلاته، الساهي في صلاته جميعا نسهو في صلاتنا ونجبر صلاتنا بسجود السهو، هذا لا بأس به، هذا بغير اختيار، لكن الساهي عن صلاته المضيع لصلاته، المضيع لصلاته. فالله جل وعلا قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كيف نقرأها؟ الذين قالوا بأن السنة أن تقف عند رؤوس الآية، لكن إذا وجدت بين آيتين وأكثر ارتباط وتعلق بالمعنى تقرأهما جميعا، فيقول لك تقرأها ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن قال بأن السنة هي الوقوف عند رؤوس الآية مطلقا يقول لك تقرأ فويل للمصلين تتوقف الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني هذه آية وهذه آية، والرسول كان يقرأ آية آية. طيب الآن لو قال لك إنسان لكن لما تقول فويل للمصلين هل المصلي له هذا الوعيد؟ لا، لأنه أكمل بعدها الشيء الممنوع والمذموم. ما هو؟ لو مثلا إنسان قرأ سورة الماعون ثم قال ويل للمصلين الله أكبر توقف هنا، لا، إذا توقف هنا فلا، هذا وقف قبيح، توقف قبيح. أما إذا أكمل بعد ذلك وإن توقف عند رأس الآية فقالوا هذا لا بأس به، لأنك تسمع أنت فويل للمصلين ثم يتوقف ويقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، والمتدبر ماذا يقع له؟ تسمع هذه الآية القارئ مثلا يقرأ فويل للمصلين يحدث لك انزعاج، ويل للمصلين، ثم تسمعه بعد ذلك يقرأ الذين هم عن صلاتهم ساهون فتنزل على قلبك نزول الماء البارد، لأن تعرف بأن هذا الوعيد هم لمن سهى في صلاته. فهؤلاء قالوا لا بأس بالوقوف هنا، لا بأس بالوقوف ما دام وسيكمل القراءة، ما دام سيكمل القراءة، لأن أم سلمة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية آية، حتى الآيات التي بينها ارتباط بالمعنى فإنك تقف عندها ثم بعد ذلك تكمل. ومن أقوى حجج هؤلاء قالوا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل المتكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. قالوا لما تكلم الله عز وجل به كيف تكلم به؟ فجاء بهاته الآيات كما هي هاته الآيات آية آية، سمعه جبريل من رب العزة وجلال وبلغه لنبينا صلى الله عليه وسلم، كيف بلغه؟ بلغه آية آية، قرأ عليه فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا قالوا إذا قرأ فإنه يقرأ آية آية كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ، فمن شاء قرأ كذلك، ولكن كما قلت يكون حريصا على اجتناب الوقف القبيح، الوقف القبيح الذي يكون عند قطع القراءة، عند قطع القراءة فتقطع القراءة والآية التي بعدها لها تعلق بسابقتها، هنا نعم لا. أما إذا توقفت وانت ستكمل وكان هذا الوقف عند رأس آية فمثل هذا ما يعاب، على قول طائفة من أهل العلم كما ذكرت وقول ابن القيم وابن الجوزي وذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، ومن المعاصرين الشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى جميعا. فالشاهد أن هذه الأحاديث التي أوردها ابن كثير رحمه الله في بيان كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال له: ورتل القرآن ترتيلا. امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، بل أوامر ربه جل وعلا، امتثل أمر الله عز وجل لما قاله رتل القرآن ترتيلا، فكان يرتل القرآن ترتيلا. امتثل قول الله عز وجل لما قاله وقرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على مكث، فكان يقرأ على مكث وعلى تمهل وبعدم سرعة صلى الله عليه وسلم. وامتثل قول الله عز وجل لا تحرك به سنانك لتعجل به، فما كان يسرع صلى الله عليه وسلم، بل كان يرتل ويقرأ آية آية عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة. وروى البخاري عن أبي وائل قال: جاء رجل. نعم، لعلنا أن توقف هنا، هذا نرجع إلى الدرس المقبل، أن في جنازة بعد الصلاة إن شاء الله على الرجل، نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم جميع المسلمين حتى لا نطيل على إخواننا، فنصلي الجنازة بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.